إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. يعني بالنسبة للمسألة هذه السابقة اللي بعد الأخوة اعترضوا فيها وغير ذلك التقيت مع إسماعيل وأنا بعد رجعت يعني فيرجح الإمام ابن حجر أن هذا الأذان تاع النداء بالأذان معناتها الصلاة ينادي بالصلاة فقط. ما نقول هنا ما فيش صلاة جامعة لكن الصلاة في كذلك. هو يذكر ابن رجب الحنبلي عن ابن خزيمة أن يقول الصلاة الصلاة هذا كلاهما. وكذلك قال إسماعيل بعد الغضة من ذلك لقيت أنا وياه قال لمن هو القرطبي ولا قاضي عياض يرى نفس الرأي اللي قلت لك نفس المسألة يعني حتى النووي معليش لتعلم ولا تخطئه. على أي زي من أنا ننصح طالب العلم طالب العلم يعني وهذه أمر مش يوم ولا يومين هذا الأمر أنا أكرره دائما يعني وهي منهجية. إيش مجاش اليوم الأخ إيش المسألة اللي ذكرني اعترض علي قال لي لعل الشيخ من عثيمين اعتمد عليها هو هنا ولا لا ها حاجة ربع هواش نص وشو أي نص انتع أم سلمة في رواية بعد ما قال في لما صلى بعد العصر ركعتين فقال لها قضاء قالت ونفعل هذا قال لا هذه رواية ضعيفة. لكن لما هو اعترض علي قال لعلها موافقة للخصوصية يعني في حد ذاته. فأنا حاولت قلت له الواجب عليك أنت أن تأخذ النص وتحاول تتعامل معها ابتداء يعني في أول وهلة تتعامل معها ابتداء بالنص هذا بعدها النصوص الأخرى تأتي بها. لماذا؟ حتى الإنسان كما نقول إحنا يتضح له المعنى المقصود من هذا النص اللي هو بين يديه. يعني الآن لما جاء وصلى بعد العصر وهي أرسلت الجارية في رواية وقالت له ها أنا أراك تصلي بعد قد نهيت قال لي ركعتين بعد الظهر لم أكن صلي فقضيتهما. عندما قال لا قلت له أنا سأتعامل معاملة يعني سلسة بدون أي إشكالية. قال لا على ماذا؟ ها؟ على ما استشكلت؟ ماذا استشكلت هي؟ تتكلم عن قضاء. قلت أنا الآن لو كان نمشي يعني مع النص ونلتزم هي سألت عن ماذا؟ هو قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له أنا لو كان نمشي مع النص بدون عندما نمشي مع النص لوحده الآن نتعامل معه معاملة هذه قلت له أنا سأرتبط بالنص. سألت عن ماذا؟ عن قضاء. قال لا. قلت له هذا القضاء لا. نجي النص الثاني تاع عائشة ماذا قال؟ راح نمشي مع عائشة قالت لا. مع أن هذا الحديث هذا لا ضعيف يعني خليناه لكن ولو سلمنا أنه صحيح مش لا القضاء. لكن عائشة أثبتت أن تلك الركعتين كان ماذا يفعل؟ داوما عليهما زيد قدام ويصليهما في البيت أراد أن يخفف على أمته. ايش معنى كلام عائشة؟ أنها سنة متبعة وجاز لغيرها أن يفعل. أنا أتكلم دائما وبدا اللي يهمني هو هذا التعامل مع النصوص. عائشة قالت داوما كلما يدخل ما دخل عليه البيت بعد العصر إلا وصلى ركعتين وكان يصليهما في البيت خشية أن يثقل ماله على أمته. إذن هذا منها رضي الله تعالى عنها كأنها ترى بسنية هاتين ركعتين ولا لا؟ إذن لازم إحنا عندما نتعامل مع النصوص ننظر للنصوص بهذه الكيفية هذه حتى لا تقع إشكالية بعدها بيننا وبين النصوص ونبدأ نضرب نص بنص ونفعل. وهذه منهجية يجب المحافظة عليها ما استطعنا لذلك سبيلا يعني واضح ما استطعنا لذلك سبيلا يعني سهلة مرنة تعطي الانسيابية مع النصوص غير ذلك، مع الحفاظ على ماذا؟ على السنة كاملة، مش في جهة وحدها، مع السنة كاملة. على لأن كل سياق في حد ذاته رايح يعطي معنى مقصود لهذا النص هذا ومطلب وغير ذلك. إذن هذه الأمور لما يعني إنسان لا ينظر إليها بهذا المنظار، بعد ذلك سيقع بعد ذلك شو يعني ضبط للنص السنة ولا يحسن التعامل مع السنة وغير ذلك. وليعلم الحضور يعني أننا في مجالسنا مجالس علمية، يعني وصلتني كلمة وأنا أريد أن أنبه عليها، يعني المجلس عندي في البيت، أنا حتى في البيت مجلس عند الأخوة والأخوات مجلس علمي، ما هوش مجلس نتاع قصرة ولا نتاع كلام ولا غير ذلك. اللي عنده قصرة مع صاحبه يخرج البرة ويقصر، والمرأة اللي عندها قصرة مع صاحبتها خليها راجلها السيارة نتاعه كما زي التليفون نتاعه يعطلوا راجلها السيارة وتخرج تحوس وتقصر وما فيش ما فيش مشكلة يعني. تفضل يلا. نعم. هناك رواية شيخ عائشة كان فيها ركعتين شيخ، وتقول الصحابة سألوها قالت اسألوا أم سلمة فهي التي أخبرتني بهذا الحديث، ثم لما الصحابة رضي الله عنهم سألوا أم سلمة قالت غفر الله لعائشة لم تفهم الحديث كما قالت، قال فهو صلاهما قضاء، صلى صلاة قضاء ولم يداوم عليها، قد غفر الله لعائشة. قالت كلما دخل عليه ليش عندنا رواية كلما دخل، أعطيني اللفظ دي عندك شيخ البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركه ما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى قال وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. تفضل عود لنا. قالت عائشة رضي الله عنها والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. ما تركهما حتى لقي الله. وما لقي الله حتى تقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعني ركعتين بعد العصر. أنا الذي أريده من طالب العلم إذا تبنى رأي يتبنى رأي، ما يقوليش شوكاني ينحاصر ويقول لي شوكاني، ما الفائدة؟ نقول وأنا راح نقول الجواب، تعرف الجواب تاعي وفي جواب كين تلاقى أنا بشوكاني فهم معنا. عندما ألتقي بالشوكاني يتفهم أنا وياه. أنا دائما أبدا ودي طالب العلم يقرأ والمسألة يتبناها وبعدها يدافع على هذاك الرأي سواء كان مصيبا أو مخطئا، يتبنى بما نتبنى شيئا، نتبنى في البداية وحتى يكون على خطأ. هذا هو بن عزيز بن حزم الله يرحمه، وأنا طاف وخذت العلم عليه في بداية أمري، أول كتاب اللي فتحت لي عينيه في الفقه فتحت لي عينيه كانت مدارسة، أما بديت فقه الحنبلي سنة ثالثة ثانوية، قلنا الفقه الحنبلي بس الحنبلي، لكن مدارسة أول كتاب بدأت به مع طلبة العلم كنا في ثلاثة هو محلل ابن حزم. فابن حزم عندما يذهب إلى الرأي ويتبناه يمشي هو طايح في الهاوية، طايح في فراغ ويدير في جهة طراه يمشي يعني بدون إشكالية، يتبنى الرأي إلى أبعد ما يكون. أنا هذا نحب طالب العلم هكذا تبني ترأي نمشي معهم. دوك أنا قلت له ماذا؟ قال لي الشوكاني. إذا قل لي من البداية يقول لي قال الشوكاني، يقول لك ما لا جيب لي كلام الشوكاني. على لأنك يعني ممكن أنت قرأت الشوكاني وأخطأت فهم الشوكاني. ما أقول شيء أنا أقول الشوكاني. دوك يا. خلاص هون قاسي. ها؟ خلاص ما نعبر الشوكاني. شكون قال؟ قلت هذا زيادة تعني ركعتين. شكون؟ الراوي معليش عاود الرواية الأولى. قال والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله ما تركهما حتى لقي الله. هاي قال وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة تعني الركعتين بعد العصر ثانية يا عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذا اللي راوي عنه أيمن أيمن يعني هذا اللي يقول تعني يعني من عنده ماشي يا ترى رواية ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة العصر قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر مطلق بعد العصر قال قال بعد العصر هذا ما عندي شكون جبت هالزيادة روي حديث الذي روى عن عائشة قال كلمة يعني قال من القائل من القائل والآن هو من عندي ما كان حاضر ولا أي شيء كان وعندنا كي نقول بعد العصر في اللفظ الشرع إيش هو بعد العصر هذا الأصل بعد صلاة العصر شيخ بعد الأذان يقال قبل العصر هذا يقول قبل العصر رحم الله امرأة من صلى قبل العصر أربعا قبل المغرب أربعا عندي عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين بعد العصر إلا صلى ركعتين إلا مد هي قال فغفر الله لها ما فهمت كلام النبي لماذا لأن هذا كل حدث بما رأى عائشة نفسها يا بني عائشة نفسها ما ليش عائشة نفسها قال من حدثكم أن محمدا قد بال قائما فقد أعظم على الله الكريم هاي وش تقول هي تقول هكذا من حدثكم أن محمدا قد بال قائما فقد أعظم على الله هي تقول هكذا لكن بعدها غيرها وش قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباط القوم فبال قائما إذن هذاك هي حكت عن شيء هي ذكر أم سلامة تحكي عما ماذا ما رأت في بيتها وسألت وأجابت وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قلت مع طالبنا لما نمضي المقصود به الصلاة اللي هي أم سلمة سألت عنها وأجابها النبي القضاء قالها القضاء فقط فهي حملت تلك الركعتين مطلقا على ماذا على القضاء لكن هذه تقول عائشة داوم على فعلها على الدوام يقضي يوميا مستحيل إذا شغل وف لم يشغل وف قام جابونا هذا كل عندك شفاء مرحبا عائشة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها الشيخ خالد بحديث حدثتني أم سلمة فاسألوا أعطيني لفظ الحديث شوف هذه فاسألوا وراء الإشكال كأنها إذا لم ترى ما دخل علي بعد صلاة العصر ما هذا صلاة ركعتين هذه كلها مش معناها لأنها سألوه على القضاء فحالت عليه خاطئنا خلص خلص خلص خلص خلص سألوها قالت أنا ما أعلم اسألوا أم سلمة هي قلت لك هذا لازم أنت الآن هاي مشكلتكم فين هاي مشكلتكم فين دائما مشكلتكم دائما وأبدا وإذن للمصلي قال ذاك السكران شفت ذاك السكران قال لهم قال وسكني خمرا افقني خمرا فإن الله لم يقل ويل للسكارى ولكن قال ويل للمصلين انت راك مثله ولهذا علاش انا اقول سبحان الله شوف الان احنا كنا نتكلم عن المنهجيه ولا لا بدانا بمنهجيه البحث والجمع بين النصوص هو وقعت له الاشكاليه لانه ما حاولش يجمع النصوص هاي الاشكاليه ها واش عاود اللفظ اللي قلت لي انت متاكد من اللفظ ولا غير نعم وش فيه اللفظ اعطيني غفر الله لعائشه غفر الله لعائشه ها قال وعن كريب قال أرسلني ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها قال كريب فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة رضي الله عنها فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. هذا هو الحديث. هذا هي الرواية الأخرى. زين، قال لك الأخرى تكون عند الآن. اقرأ علي هذه الرواية، هذه الأولى. هذه الأولى الرواية اللي كنت أقرأ فيها الحين، اللي كنت أقرأ فيها الحين. مرحبا. وعن كريب قال البخاري ومسلم. وعن كريب قال: أرسلني ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، سل أم سلمة رضي الله عنها. عدي هذا الأول، عدي هذا العبارة. قال كريب: ابن عباس وش قال؟ أرسلني ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم. أنا ابتداء في أي وقت أرسل إليها؟ يعني قول ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر. أنا الآن تكون علمي مضبوط، هذا من الثلاثة الآن أرسلني عبد الله بن عباس والمسور يكون لكم وعبد الرحمن بن أزهر. أي عبد الرحمن بن أزهر. هذا الإرسال متى كان؟ بعد علمهم بالنهي. في زمن في أي زمن يا بني؟ إذا كان في زمن عمر، عائشة ما أردت أن تدخل في صراع مع عمر، فأحالت على الأصل اللي فعله النبي ابتداء مع أم سلمة، قالت: مروح أم سلمة خير قيلوني. ترى جيد المعنى، أليس أقول كل عبارة في النص تعطيها وزنها؟ نعم، هي خبرت في الرواية الأخرى وبلغتها، بلغتهم برواية أخرى من الله شيخ. بالإحالة لا يكتم. وعمر تعرف وش قال له صاحب القصة؟ لا صاحب القصة، لا صاحب القصة اللي وقعت له هو عمار بن ياس تولاها. كانوا كيف في سفر عمر نسي، فقال بعد ما قالوا: أسمعك تقول كذا وكذا عمر. قال: نعم، ما كنت أنا وأنت يا عمر، وحصل كيت وكيت وكيت. قال عمر: إن شئت أن أتوقف أنا وتوقف. لأن فعمر عندما رأى منه عزم، ما قال له، ما قال للراوي الثاني. مش قال الراوي الثاني صاحب الاستئذان، قال له: إما تأتيني بشهاد وإلا أبو موسى. شوف لنا، شوف النصوص، شوف كيف تتعامل مع النصوص. خذها باردة، كان يقطع دونها أرقاب المطي، موتورات يتحركوا في الزيتين تاعهم ويفوحوا وياخذوا ذا الفايدة في السعر عليه. واش خلي يا أخي موسى إن شاء الله قريب إن شاء الله. شوف التعامل تاع عمر، شوف هذا يقول تجيني بشهاد ولا، والثاني جازم: أنا وأنت وكيت وكيت. ما قالوا تجيني بشهاد ولا، قالوا: أنت كنت حاضر هنا كذا وكذا حصل، والنبي قال كذا وكذا. قالوا: تولى. قالوا: توقف، شئت أن تتوقف توقف. بش قال عمر؟ عمر في رأى منه هذا العزم وهذه الشدة، قالوا: تولى امتي في هذا الموطن. والموطن الثاني كان عند عمر من القرائن ما يسمح له بماذا، لأنه هو أكثر دخول على النبي من أبي موسى، فعنده بالنسبة إليه مال مصطلح الحديث شذ. هو أولى برواية هذه الرواية لكثرة دخوله على النبي، والثاني قليل الدخول على النبي. إذن طالب الملازم أولى بالرواية أم لا؟ هو أولى. قالوا إما تأتيني بشهادة ولا الضر. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في رواية أخرى تروي مرتاحة كي ولا فيها ابن عباس أنا أضرب عمر نضرب عليها والمسألة قتل مروح عند أمثالي أنا تكفيني مال المونة. وستقص أم سلمة الحادثة كيف وقعت ماذا ابتداء لا ما كان، لأن عمر كان ينهى عنها. فيه من تجاسر وتحدى عمر، شكون هو؟ عبد الله بن زبير على ما أظن. كان يصليهما داخل المسجد، فجاءه عمر قال والله ما كنت لأدع ركعتين رأيت رسول الله يفعلهما. ها؟ عبد الزبير هذا عبد الله بن عمر. فشان كان هذه المجموعة من الصحابة يقولوا ما كنت لأدع بقدر الروايات كلها الآن. ومن بعدها هذا عبد الله بن الزبير وهذا عبد الله بن عمر وهذه عائشة وهذه الروايات كلها، ونجي في نهاية المقام نقول عائشة قالت هذه هذا اللي يعني معليش هذا اللي أنا أقول دائما وبدا في الرواية كل كلمة تقال حط لها ميزانها. وكان ما كنت لأتجاسر، لأن ابن عباس قال كنت أضرب أنا عمر، لكن متى كان السؤال؟ الله هل كان الضرب من قبل ثم توفي عمر؟ جاء السؤال هم في عهد عمر وغير ذلك. فلما كان السؤال في ذاك الموطن لعائشة لها الحق أن لا تدخل في صراع مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتحيل على أم سلمة. هذا شيء الله أكبر اللهم لك الحمد. هذا أيوة معلش تفضل. أخبرني أبو بكر بن الحارث بن هشام قال أجمع على العمرة، فلما حضر خروجه قال لي يا بني لو دخلنا على الأمير فودعناه، قلت ما شئت. فدخلنا على مروان وعنده نفر فيهم عبد الله بن الزبير، فذكروا الركعتين اللتين يصليهما ابن الزبير بعد العصر، فقال له مروان عمن أخذتهما يا ابن الزبير؟ فقال أخبرني أبو هريرة عن عائشة. فأرسل مروان إلى عائشة ما ركعتين يذكرهما ابن الزبير؟ أن أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما أو يصليهما بعد العصر. فأرسلت إليه أخبرتني أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر. فقالت يغفر الله لعائشة، لقد وضعت أمري على غير موضعها، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ على غير موضعها. هو إيه؟ هو كما على غير موضعها. لقد وضعت أمري على غير موضعها. موضعه هذا الأصل ما يمعلي شيء. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتي بمال فقعد يقسمه حتى أتاه مؤذن العصر أو مؤذن العصر فآذنه بالعصر فصلى العصر، ثم انصرف إلي وكان يومي فركع ركعتين خفيفتين، فقلت ما هاتين الركعتين ما هاتين الركعتين يا رسول الله؟ أمرت بهما؟ قال لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم هذا المال حتى أتاني المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. فقال ابن الزبير الله أكبر، أليس قد صلاهما مرة واحدة؟ والله لا أدعهما أبدا. وقالت أم سلمة ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. أي بك الآن عندنا قول عائشة هذا، وعدنا عائشة كلما دخل علي بعد العصر. شوف صحة الرواية هنا بحقق له بصمتك. شوف كيف بني هذه الرواية وقال لك ضعفها. هذا اسناد ضعيف هذا اسناد ضعيف. ها معليش الآن من المعطيات اللي بين يدينا أن هذا كما دام أن فيه من ضعف فيه من صحح، فعن الرواية في البخاري وفي مسلم أنها كلما دخل عليها بعد العصر وفعل هذه الرواية كلها فهي أقوى، والحالة هذه من هذه الرواية، فيدل على أن الأمر اختلط على من؟ على هذا الراوي الذي فيه من ضعف وفيه من صح. فهمت يا بني؟ بارك الله في نفسك. وكف الله معين القتال. يلا طب نعود للصحيحات. هذا كل منهجية، يعني ذكرنا منهجية البحث، فإذا به يأتي بقضية والإشكالية أنت هو أنه قال فيه ما صححه، ما حبيش أقول له من هذا اللي فيه أبرزه بصحيح الله ابن رجب وابن تيمية والعلماء الشراح من حين الحين عندما يريدون إعطاء معنى لحديث يذكرون النصوص وفيه وروى الدارقطني وروى فلان بدون نظر إلى معنى إلى إسناد، على لأنه يحب يميل جهة من الجهات فيميل إلى تلك الجهة فيبحث عن كل ما يساعده لما يذهب إليه. فهمت يا الحاج؟ ولا تقول ما طلب ألسنتكم الكذب هذا صحيح وهذا غلط. معلش أشكالية الرواية اسمع الأخ، الرواية الأولى بينت لك معناها وأديتك مقصودها بدون إشكالية. علاش قلت لك الآن أنا بالنسبة إلي في هذا البحث العلمي يحتاج طالب العلم رويا. تفضل. أصلاً ده تعارض مع ما هو وهذا التعارض شخصون أحد على أم سلامة، ليس في أنه مستند الحديث لأنها أخذت عنها، في أنه لا على من عندها من العلم عندها، يعني عند مسلم هو كأن الأمر، يعني الرواية الضعيفة رجد توقي. لا لا لا لا لا ما البخاري أنا ما عنديش إشكالية، بخاري أسمع رواية البخاري ما عنديش إشكالية لأن جبت لها تخريجها، لكن نتكلم عن الرواية الثانية اللي هي عنده فيها إشكال، هو الرواية الثانية فيها إشكال، فيها إشكالية لأن الآن عبد الله بن الزبير يحدث أن أخى ذلك بواسطة بين عائشة وبين أبي هريرة حدثه، والروايات الأخرى أعطيني من عائشة تروي الرواية مباشرة، رواية ذكرتها من قبل صحيح البخاري مباشرة من عائشة اللي بعث السنة. من الراوي يرى معنا؟ أبو أيمن. أبو أيمن عن عائشة، ما فيش واسطة أبو هريرة وغيره، لأن لك خذها بواسطة عن أبي هريرة واضح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وأبو هريرة رضي الله تعالى قد يأخذ الرواية عن غير عائشة بماذا؟ بواسطة بينه وبينها ويدخل قول عن عائشة، فلا ضير في ذلك، وهذا من مرسل الصحابي أو منقطع بين صحابي وصحابي، ما يضر هذا الحد. هكذا علمني المنهج السلفي الصحيح الذي ترك اليوم يعني، وأصبحت الإشارة على قال فلان وقال فلان. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأذان مثنى مثنى، ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ثم قال حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأذان مثنى مثنى، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. والأصل في الأذان أن زيد بن ثابت ألقاه على بلال بدون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن زيد عبد الله بن زيد لما رأى في الرؤيا ما رأى وجاء فأخبر النبي بما رأى فقال اذهب فألقيه على مال على بلال، فكان هو يلقي وبلال ماذا؟ يؤذن، يعني كأن أمر، معناتها الآن ليس الأمر من الرسول وإنما هي ماذا؟ رؤيا. واضح قوله أمر، ما الأصل أنه ليس أمر وإنما هي رؤيا. ولهذا جاء عمر بعد ذلك لما سمع ألفاظ الأذان كلها وأخبر بالرؤيا أنه رأى مثل هذه الرؤيا. إذن الأذان جاء بالرؤيا وليس فيه أمر من الرسول بمثنى مثنى. والإقامة كذلك ألقاها الملك على من؟ على الصحابي. فضل كن. الله صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب منه أن افهم ما قالوش أذان زاد ما قالوش مثنى مثنى. الشيخ طلب منه أن يلقنه مثل ما رأاه الشيخ. هو يروي كيفية، يقول الرسول عندما قالوا رف ألقيه ما أمروش مثنى مثنى. الشيخ هو لأنه رآها مثنى مثنى، ما قالوش النبي مثنى مثنى. فهمت؟ شيخ لا يحتاج، هو يلقنه. لا يحتاج، أنا يحتاج عندي. يلقنه أنا عندي، أنا يحتاج. ليس من أمر الرسول وإنما هي رؤيا. ما زلت على هذا. شيخ هو رآها ثم رأى. ولم يأمره النبي بأن يقول مثنى مثنى، وإنما ألقى له ما رأى. شيخ هو أمره بماذا؟ بأن يأتمر بأمر عبد زيد، عبد الله بن زيد. شيخ هو رآها مثنى مثنى. ليش الأخ الرسول لم يأمر؟ حبيت تدخلها تسيف أمره. شيخ معلش هو رأى كيفية ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول مثنى مثنى، وإنما قالوا أذن مثل ما يعلمك ويلقى. قالوا ألقها، هكذا قالوا لها في الرواية، قالوا ألقها. جاء يزور ذا قريد قال ألقها فإنه ماذا؟ أنذى صوتا. يا أخي مر بنا هكذا ولا لا؟ قالوا ألقها فإنه أنذى. الرسول في ذلك اللحظة لم يعرف كم ألفاظ الأذان وما هي، إذا قالوا افعل. فالآن أمر هذه هنا، ما عندناش دليل أن النبي اللي قال له مثنى مثنى وإنما هي رؤيا، والراوي قص ما رأى الآخر فعل، فأضاف ذلك لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عندي رواية أن النبي أمر بلال مثل هذا، لأن يعني الآن أنا في وقت ماذا؟ باب بدء الأذان وتشريع الأذان ومثنى مثنى، لحد الآن عنده. ممكن بعد ذلك وقد بعد الفعل يقوم مثنى مثنى، هو مثنى مثنى كما رأى، وعمر وافق تلك الرؤية، يعني ليس فيه أمر من الرسول أنها مثنى مثنى. هذا عندي أنا الآن ابتداء، يعني باب الأذان مثنى مثنى. نعم هي مثنى مثنى، لكن هي من باب إلقاء عبد الله بن زيد، وهي الرؤية التي رآها عمر. والنبي لم يقل لبلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، لأن الأفراد بعدها لم تشرع بهذه العبارة. فضل يا بنا. ثم قال حدثنا عبد الله بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فركضوا أن يوتروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نفس القضية. تفضل تفضل لله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. إيش معنى هذا يا أبو نيل؟ تفضل. كنت غال أقرأ لي مرة أخرى ثانية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. معنى هذا الحديث فيه توضيح أكثر. لا لا لا لا لا وش معنى هذا يا بني؟ شيخ فيه تاريخ هذا متقدم ومتأخر. فيه تاريخ ونفس الحديث. خلي تفرج متأخر متقدم خلي تفرج فيه تاريخ لعلكم فهمتموني ولا ما فهمتموني. تاريخ بدليل مشروعية الإقامة بعد الأذان شيخ. ها؟ كون الثاني فيها ذكر الإقامة. لا. لأن هذاك الراوي اللي خذت عليه في الأول أنت، الراوي اللي خذت عليه أنت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، روايته فهم منها إسماعيل حتى قد قامت الصلاة مالك واحد. شفت كيف؟ إلا أنه قال فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة فهي مال. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين شفع. يعني هذا يدل على أن الرواية وما بريال أن يشفع على دود لقاء فيها إيهام، وهي من تصرف الراوي على ما سمع وأضاف ذلك لمال للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وصلت الرواية إسماعيل، وصلت إليه الرواية ابن إبراهيم، جاء لأيوب فقال يا أيوب فإني سمعت أنس بن مالك يقول يوتر أذان الإقامة، فقال إلا الإقامة قد قامت الصلاة. نعم ما ليش معنا رواية الأخرى، أنا رأي نتكلم فقط هذه الرواية اللي أبين لو خطأه. ليش قلت لك الآن عندنا هذه الزيادة واردة في رواية عبد الله بن زيد أنه تأخر وقالوا قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة مرتين مرتين، يعني مر بينها هذا. يعني هنا عندنا لما الإشكالية جاءت هنا الراوي لما روى هذا إسماعيل قالوا روى حدثت عن ابن عباء عن أنس بن مالك أنه قال يشفع، قالوا لا لا كي نشي لازم تتركه وتضيفه إلا قد قامت الصلاة فهي ماذا تشفع. يعني حتى نقول لك الرواية الأولى تأمر أن يشفع الإشكالية واردة فيها، وهو أن ألفاظ الإقامة كلها ماذا مرة مرة حتى قد قامت الصلاة مرة. ولهذا إسماعيل لما سأل أيوب قالوا لا لا لا لا لا هو كذلك يشفع يوتر إجمالا، لكن عموما وتخصيصا بالخصوص هو ماذا قد قامت الصلاة مرتين. فضل يا رب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل التأذين. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب فضل التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وأما قوله باب فضل التأذين فلا فضل في هذا، لأن هذا الشيطان يهرب، ولا فضل لا للمؤذن ولا لأي شيء كان، وإنما الفضيلة تكون لمن أدى حتى يحصل على أجر وثواب. وإنما هذا الأصل يقول ما يفعل التثويب والآذان بالشيطان طرد الشيطان. نعم ما في فضيلة، فضيلة كان شعيدها لنا احنا سيذكر فضيلة ما يسمع صوته من حجر ولا مدر ولا ولا ولا ثم لا يكون فضل أذان. وأما هذه فيه إخبار بحال الشيطان مع الأذان. شيخ مثل تحرك صفت بارك الله واضح شو هذا. هذه المسألة وين رأي الآن لما نقول فضل الأذان بالنسبة ما هو متعارف عليك نقول فضل ما يحصل، وأما هذه هذا معنتها ما للأذان من خير في طرد الشيطان ما يفعل الأذان بالشيطان. لكن البخاري كان يتحدث عن فضل التأذين، لم ينسب تأذين لا للمؤذن حتى إشكالية الذي أمرته ورسول يعني في فضل المؤذن نفسه فضل الأذان وفضله ما كانش حتى إشكالية عندي. قلت باب فضل التأذين. هو ذكر فضيلة التأذين وطرد الشيطان ما هيش فضيلة لنا نحن، هي فيها طرد للشيطان، لأن في نهاية المطاف كانت الأفضلية تكون عندما ندخل في الصلاة خير، لأنه يجي بعد ضرب قراع وش احنا جوينا ذاك وكذا ضرب قراع ما بعلنا شيء في ذيك اللحظة، رانا احنا نرد على الأذان ونحن ما مضوا المجال، لا يصرفنا لا يصرفنا على الرد على الأذان في ذيك اللحظة، هو ما يفعل هذا الضراب، لكن هذا خنزب الشيطان، هذا الشيطان هذا مش كل الشواطين يهربوا، يعني هذا خنزب هذا اللي يهرب، الذي يخطر ببال جيل الناس يبعدهم عن الخشوع وضبط الصلاة، لأن يقولون بعد اذكر كذا اذكر كذا، اللي يجي يصرف الإنسان هذا، فذاك لو كان هذا الشيطان اذكر كذا يصبح كل الشواطين ذاك الوقت حتى القارين تعبت ولا ذاك الناس ذاك اللحظة يقولوا قاعد بلا الشواطين. سجلوا الأذن في المسجل شيخ ويمشيوا بلا شواطين. ولهذا من خلال هذا النص هذا فيه رد على أروقات اليوم اللي يقول لك أن الشيطان الأذن يطرد مال الشيطان، وهو ليس كل شيطان وإنما نوع من الشياطين. هذا بك الآن وأنا أول مرة أتنبه لهذه الجزئية، هذه تجد المؤذن يأذن، فهمت الآن؟ يعني الآن في هذه الجزئية هذه الآن لما نتكلم على الأذان الشيطان، هذا النوع من الشيطان ذوك الاستدلال به الكون الأذان يصرف هذا التأذين إلى الشيطان، هذا خطأ، هذا خطأ، هو هذا النوع من الشيطان الذي يبعد الإنسان عن الصلاة. أنا معليش هذا قلت أنا بالنسبة إلي لهؤلاء يقولوا حتى نطرد الشياطين، إحنا اللي نعرف أن لا يدخلها شيطان بيت يقرأ فيها صوت البقرة يدخلها شيطان يطرد، هنا مطلق جاء ما فيش نوع من الشيطان، لا يقف الشيطان يبقى اللي هو على الإنسان القرين الذي لا يفارقه، فذلك قال الرسول أعاني ريا تسمى محا. أما هذا يعني هذا الآذان ما يفعله اليوم هذا الرقات ويجي للبيت ويبدأ يأذن يقول لك تطرد الشيطان، هذا الوقت ما فيش صلاة، عيط على روحك وأذن على روحك، هم قاعدين هم ثم هم دخلوا ثم أنت ما قلت بسم الله دخلوا معاك وبعد أذن على روحك والله ما يخرجوا، وإنما الذي يطرد من هو؟ خنزب الذي يصرف الإنسان عن الصلاة من خلال النص، ونتعامل مع النص يعني صدق، ما نجي نتكلم هكذا اعتباطا، بلك ما يخليك الشيطان يقول لك هذا، فهذا الآن من خلال النص وش قال؟ فإذا عاد فأذكر كذا أذكر كذا، إذا هذا في فائدة عظيمة جدا يعني، الآن يعني أتنبه إليها أتبهت إليها يعني أن هذاك القول نتاعهم صح، ولا تشوف هذا من المروقات اللي يقول لك أذن لشيطان يخرج من البيت شيطان، هذا خطأ، وإنما سورة البقرة هي اللي تطرد الشيطان، أما الآذان فهو يطرد خنزب الذي يصرف الإنسان عن كما نقول احنا الاطمئنان في الصلاة أو الخشوع في الصلاة. نعم تفضل يا بني. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال الإمام البخاري: باب رفع الصوت بالنداء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: عمر بن عبد العزيز: أذن آذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. هذا على خلاف هدي النبي، أما النبي فقد اختار من يؤذن له وعلم أنه أندى صوتا، ولم يقل لعبد الله بن زيد أذن وإلا فاعتزلنا سمحا، وإنما لما علم أن بلالا هو أندى صوتا خصه بالأذان. وأما أن تلزم الإنسان، ولهذا قلت له ابحث عن معنى سمحا لأني ما مريت به وما رجعت، ولو أني كنت أثناء البحث خطرت ببالي أراجعها معنى كلمة سمحا حتى لا أظلم، تعرفوني الظلم شوية صعيب يعني، وإن الله حرمه على نفسه ولا أريد أن أقع في مثل هذا الشيء هذا. إذن عندما قال أذن أذانا سمحا أن طيبا، نحن نعرف كلمة سمح يعني عند جهة الحجاز السمع الطيب يعني جميل طيب يعني، لكن هذا الأمر من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: ألقيه لبلال فإنه ماذا؟ أندى صوتا، يعني بلال هو أندى صوتا منك، يعني أحسن صوت منك أنت يعني، هذا حتى ندرك هذه حقيقة الأمر نتاع عمر بن عبد العزيز، لأنه ألزم الرجل بما لا يجوز أن يلزمه به. يعني هذا يصبح إنسان ماذا؟ يتكلف تحسين الصوت بالشيء، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في القرآن، أما في غيره من الأذان كان يختار من هو أندى صوتا فيأمره بذلك. نعم. أنا شرح صحيح البخاري بن بطال. وقول عمر لمؤذنه أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، إنما نهاه عن التطريب في أذانه والخروج عن الخشوع. يزيد شوف غيره. نعم. ثم هذا رحمه الله ذكر أول هذه الرواية على وصل ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن التطريب في أذانه. بقى هنا طيب. فقال عمر بن عبد العزيز طيب جدا. الآن لما يجيب برفع الصوت في الأذان ويجيب هذه الجزئية فاعتزلنا، لا، لما جاءت الرواية كاملة تصبح يفهم من غير تطريب. أما الآن سوق الإمام البخاري وقال عمر العزيز أذن آذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، المقصود به أن آل الكلمة على الأذان كأنه حسن، مع ما نشوف باللغة العربية ما معنى سمحا، يعني سهل أه؟ في معنى السهولة. هذا هو هذا هو كنقول سمحا بهذه الجزئية يعني سهلا. وهذا منين؟ هذا يرجع لمن؟ للإنسان أنا حسب الصوت. ولهذا قلت النبي ماذا فعل لبلال؟ قالوا يا بلال نعم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا، أرفع صوتك وأحسن صوت منك أنت في حد ذاته. وأما الآن لما عرفنا لو البخاري كان الواجب عليه أن يأتي بالرواية كاملة لنخرج من إشكالية الاعتراض على الإمام البخاري في ذلك، لأنه قال باب رفع الصوت بالنداء، يتكلم عن ماذا؟ عن رفع الصوت، يطلب الإنسان منه شيء، بلك واحد صوته مش مرتفع يقول له أذن أرفع صوتك، وش معناها؟ كلفه ما لا يطيق. ولهذا عبد الله بن زيد لما جاء بألفاظ الأنام قال الرسول ها بلال ألا بلال أندى منك صوتا، أرفع منك صوتا أحسن منك صوت، يفعل إذا أذن هذا يوصل لبعد ذلك. إذن لما يقول له سمحا أو غير ذلك يصبح الآن في باب رفع الاعتراض. لكن لما الرواية جاءت من الطريق الأخرى وبينت أنه طرب يعني ماذا فعل؟ زاد في التكلف في الأذان. سهل من دون تكلف شيخ. يرحمني الله نكتبها لنا في الحديث شيخ بأسلوب بالحنيفية السمحة سهلة هاي نعم. ولهذا بمجرد ما الأذان قيل هذا الألفاظ مع باب الرفع بالصوت والله ما يمشي. لما جاءت بأخرى الأخرى رواية مفصلة ثم أصبح كان لزاما عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر رواية كاملة ليفهم طالب العلم معنى سمحة. ولأن فيها ماذا حتى الباب بالقول هذا قال لك لما نجي الآن في النص ونمشي ونفهم سمحا معنتها سمحا المقصود به أكثر رفعا للصوت من خلال النص المذكور. يعني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. باب رفع الصوت بالأذان. إذا لما يقول أذن أذانا سمحان ما يفهم منه الواحد المقصود بذلك ارفع صوتك، وإذا لم يكن له صوت مرتفع سيلزمه بما يطيق. ولهذا النبي اختار من هو جهوري الصوت وأندى صوتا فأمر به. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، وإلا قالوا فارفع صوتك بالأذان فذاك من ماذا؟ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشيخ الثاني لا يستلزم الأول؟ لا يستلزم ولا شيء، قد ما يرفع صوته قد ما يقول هو ده هذا الشيء وش عنده هذاك شوية هو يحاول هذاك شوية هذا هذاك شويه عليك شويه يفرش فيها شيخ صوته مصطفى هو الان يتكلم ارفع بعدين فأذن بالصلاه فارفع صوتك يعني المقصود بها رفع الصوت. احنا نتكلم هنا باب رفع الصوت بالأذان مطلقا، ليس المقصود بها ذاك اللي عنده شوية. ولهذا لما جاء الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار من هو معلى أنت صوتا أرفع صوت. شيخ هذا ترى وحده شيخ ما وش ليش يرفع صوته ما استطاع شيخ. البخاري هنا باب باب رفع صوت بالأذان لنفسه، هذا البخاري قال. لا شيخ نص الحديث أنه لوحده شيخ يرفع ما استطاع وخلاص. أنت نتكلم على تبيب البخاري، أنت نتكلم على تبيب البخاري. نعم يقصد هنا فضل رفع الصوت في الأذان يعني لأي أحد شيخ مش مشكلة. هو روي يعترض عليه باعتراض وعاد ثاني، فهمتني ولا لا؟ لما قال لي الآن هذا في نفسه قدر ما يفعل، وإحنا رانا نتكلموا الآن باب رفع الصوت بالأذان، يعني هذا المقصود به كلام النبي فإنه الآن أرفع صوتك. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له به يوم القيامة. وهنعيد ما قول باب الرفع الصوت بالأذان، المقصود به تقصد رفع الصوت بالأذان. وهذا لما كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأذان للجماعة اختار النبي ابتداء من هو أرفع صوتا. هذا شو قول أنا، أنا لما قال باب رفع الصوت بالأذان هذه فيها باب فضيلة رفع الصوت بالأذان، يعني هذه باب فضيلة رفع الصوت بالأذان، يعني فضل من يرفع صوته بالأذان أنه ما يسمع من حجر ومدر إلا شهيده والله يعني. ماذا يعني ماذا؟ لكن البخاري ما قالش لنفسه حتى نستفيد منه بأي وجه، وإنما مطلق رفع الصوت. ولهذا لما جاء أبا أثر عمر عبد العزيز ابتداء قبل ما يأتي بنائتنا اسماعيل ببقية الحديث بأصل الحديث قلت هذا خطأ، لازم يختار ماذا، لأن قال شوف عمر عبد العزيز الآن قال عمر شوف الآن طبيب البخاري بس تعرفني أني في التبويب في كلامي مضبوط، يعني باب رفع الصوت بالأذان، رفع الصوت بالأذان لمن؟ قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا، يا مؤذن لتؤذن لنا للجماعة، يعني أذن أذانا سمحا، كان يقول أذن أذانا سمحا أي يرفع صوتك بالأذان، إذا كان سمحا مقصود بهذا ارفع صوتك بالأذان. ويأتي هذا النص هذا يرفع هذا، وإنما البخاري بوب تبويبا مطلقا وليس للإنسان بنفسه. ولهذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأذان يدعو به الجماعة اختار ابتداء، ولو أن الأصل فيها أن يؤذن من؟ صاحب الرؤية، الأصل فيه يؤذن صاحب الرؤية، هو الذي رأى الرؤية هو الذي جاء بها من تمام الخير والبشارة لو أن يفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اختار من هو أرفع صوت حتى يصل إلى الناس بحد ذاته. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا على خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع آذانا كف عنه وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي تمس قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. هذا الباب قال بما يحقن من الدماء بعدما تصل إليهم الأمر بالاستجابة إلى دعوته. هذا الظاهر ليس مطلقا هكذا. الظاهر من ما يبدو لي أن هذا باب ما يحقن بالآذان من الدماء هذا في الأقوام التي وصلت إليهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبوا ماذا؟ الاستجابة. وأما أن يغزو ابتداء فيدخل على الناس هكذا الظاهر من فعله هو أن يرسل الرسائل للناس ليعلمهم بالدعوة إلى والاستجابة إلى أمر الله كما كان يفعل الصحابة لما يرسلهم، فإما أن يستجيبوا وإما أن يعطوا جزية عن يد وهم ساغرون وإما القتال. فليس القتال هو ماذا؟ آخر شيء في حد ذاته، فكأنه يسبق هذا هو الدعوة يعني. لكن حمل الحديث هكذا مطلقا يعني يحمل على أنه يعني يغزو النبي صلى الله عليه وسلم أي قوم من الأقوام وصلتهم الدعوة أو لم تصلهم، بمجرد لا يسمع الأذان يغار عليهم ويسبي نساءهم وذريتهم وغير ذلك. والأصل في ذلك لا، هو أن يصل الدعوة. ولهذا الرسول كان ماذا يفعل؟ يرسل الرسل إلى الأقوام، ثم بعد ذلك يجهز الجيش، بعد ذلك كذلك حتى يقع اللقاء ماذا؟ مع الأقوام. أما إذا وصلهم الجيش وأبوا أن يستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخضوع له فثمة الأمر. ولهذا مما يجعلني أذكر هذا تلك المرأة التي جاءت بين مزادتين، فكان الصحابة يغزو القوم نواحيهم ولا يقدم عليهم. لماذا؟ لما فعلت بهم من خير يوم أخذوا منها الماء، فهي ماذا؟ كانت عاقلة لقومها، قالت ما أرى أن أصحاب هذا الرجل يغيرون على من حولكم ولا يطوفون بكم ولا يأتونكم إلا أنهم يريدون منكم شيئا، فأسلمت وأسلموا فكان الخير لهم. والله أعلم، هذا ما يبدو لي. ثم قال كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذانا كف عنهم كيف يأذنوا؟ أم مقبل إما أن يكون وصلهم الإسلام أو لا ذلك، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم خارجين الخدمة أصباح يعني مبكرين، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والله أسأل أن يوفق الجميع. جيشين، خميس والجيش، مش يوم الخميس يعني. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. حياكم الله، مرحبا بنا وبكم.